حصريا على موقع ومنتديات المنشد فهد مطر. كلام الناس وجدوال إشهاء، كلام الناس وجدوال إشهاء، كل يوم تروج ولا يصل مدى إلا صحيح الوارد نعدت معا تمعا. فالرسوم الجاهلية لا بغيت الدوج، ترى نقش الحجر يعطيك للتاريخ مسودة. المنشد فهد مطر. يا لا لا يا لا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا لا، يا لا لا يا لا لا لا لا. عرفنا للرياد النازحات الخاليات فجوج، ومن لا يحسب حساب العواقب تنقلب ضده، يساير ركبنا سير الليالي والليالي عوج، وعجلات الليالي لا تنحت ما لها رد، تصفقها المشاكل مثل صفق الموج، ولا تلقى الوحيد اللي مشت الأيام في وده، عزايمنا سحاب سيطرت فيها الرياح الهوج، أدابه راح نون ضيعتها الريح من قده، ومانينا حلا من مثل شول دقها مهجوج، تفرق نشرها لا عوب للراعي ولا وده، وهقاوينا تعدى نظرة العقال للمرجوج، وقسناها على حد الحسام اللي سطى حده، ألا يالله يلي مسنير في سماك بروج، تساعدنا على قاصي زمان ما عطى سد، كلام الناس وجدوال إشاعه كل يوم تروج، ولا يصل مداه إلا صحيح وارد عد، ولا يصل وارد عد. تمعا في الرسوم الجاهلية لا بغيت الدوج، ترى نقش الحجر يعطيك للتاريخ مسودة، عوايدنا القديمة والسلوم حصانها مسروج، نقدرها مثل قدر الحفيد ليلقى جد، شكل الأمور الداخلية ما لها منتوج، يغيبها اللسان الجندلي والنظرها الحدة، على الله الحصون اللي من أول بابها مزلوج، لقينا بابها مكسور والحارس رفع يده، عدوك من عطاك هروج وعطى في قفاك هروج، رفيقك من صفالك واعتزالك حزة الشدة، عدوك من عطاك هروج وعطى في قفاك هروج، رفيقك من صفالك واعتزالك حزة الشدة، حزة الشدة، وفيقك من صفالك واعتزالك حزة الشدة. حصريا على موقع ومنتديات المنشد فهد مطر.